الطهارة ما بعد الغروب لهذا اليوم. يعني كل يوم إذا لم يتيسر في النهار يرميلة بعد الغروب لذلك اليوم اللي فرت سنة. وهكذا اليوم الثاني أيضا يرميلة بعد الزوال يتيسر وإلا بعد الغروب. وهكذا اليوم الثاني عشر يرميلة بعد الزوال لكن ليس فيه رمي بعد الغروب لأن انتهى الرمي. تغرب الشمس انتهى الرمي. فالثاني عشر يجب عليه ينهيه قبل الغروب. وهذا في الغالب غير متعذب ولا متعسر. لأن الناس في الغالب ينصرفون من الثاني عشر. ولا يبقى إلا الثاني عشر. فلا يكون هناك صعوبة في قبل الغروب. لكن بعد الزوال. وفي أيام منى يكفي من ذكر الله ومن التكبير والتهليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التكبير أيام أكل وشرب وذكر الله. يدعو إلى الهدايا ويأكل ويطعم. كما قال سبحانه تقولوا الى طارق البائس الرقيق ويكفي من الدعاء والذكر وقراءه القران في الاوقات المناسبه تعليم الناس الخير والدعوه الى الخير كل هذا مطلوب اذا كان عنده علم. وفي يوم العيد كذلك اذا تيسر الرمي يوم العيد وما بعد الظروف الى اخر الليل فيكفي من الحادي عشر تابعه يوم العيد اذا تيسر الرمي فان الرمي بعدها الغروب ويجزئه ذلك والحمد لله. لان بعض الناس قد يشغل يوم العيد قد يحصل له مانع من الرمي يوم العيد ويرمي على الصغير الى الغروب ولا حرج في ذلك. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع سماحة الشيخ وانتم تذكروننا بهذه الرحله الطيبه المباركه وهذا الأسلوب الذي اتبعه نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تدعون أمة الإسلام كيفما تقتفي ذلك الأثر وتسير على ذلك المنهج. فجزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله يوفقهم لذلك. اللهم يوفق المسلمين لاتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم والتمسك بهدي في كل حد واحد فذلك طريق السعادة وسبب النجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله يوفقنا وإياهم لذلك. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ الذي يتابع ما تفضلتم به يلحظ أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قران وينسمع كثيرا من المفتين يفتون بأن التمتع أفضل. كيف تناقشون هذا لو سمحتم؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم عمرة الذين ليس معهم هدي وقد أفردوا الحج أو قرنوا فقال اجعلوها عمرة ولولا أن معي الهدي لأحليت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أولي مسجد البر ما أحليت ولا جعلت عمرة. هذا هو وجه والعلماء الذي استحب التمتع لأن الرسول رجع إليه عليه الصلاة والسلام وأمر به الصحابة وأحب أن يكون فعل ذلك لكن ما أحب أن يحب إحرام قارنا وهو مهتي فلا بأس لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع من هذا النسك وإنما أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان معه الهدي وبقي على حاله فدل ذلك على أن أفراد باقي من معه الهدي لأن الرسول لم يبطله عليه الصلاة والسلام بل استمر عليه. لكن كونه يعلم بالتمتع ولا يهدي أفضل يشتري من مكة أو من منى بعد ذلك عند الحاجة ولا يهدي لأن في الهدي والبقع هو مشقة كبيرة قد يندم عليها الإنسان ولا سيما إذا طال الأمر قد يقدم في آخر القعدة أو في أول الحجة. كونه يبقى محرما لا يتطيب ولا يقص ظفرا ولا شارما ولا يأتي أهله قد يشق عليه ذلك. فمن رحمة الله شرع لنا التمتع وأن نكلف أنفسنا هذه الكلفة فلنشتري حجنا من داخل ولا حاجه الى ان يهدي من خارج اذا جاء يوم الدين او ايام التشريع اشترى الانسان حجه من منى او من مكه وذبحه الحمد لله ولا يشق على سبيل البقاء محرما من اول العده او من اخر القعده الى يوم العيد لا يطيب ولا يخف شعرا ولا ظفرا ولا ياتي اهله. كل هذا فيه صعوبه على الرجال والنساء جميعا. نعم من رحمة الله شرع التمتع بما فيه من الراحة والتيسير وعدم التكلف. الحمد لله.